ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إنها نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. من يشاء لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة أأنتم أشد خلقا من السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحيها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها أنت من ذكرها أنت من ذكرها يسألونك عن يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق لي وربك الأكرم الذي علم بالقلم